إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، نؤمن به ونتوكل عليه، نثني عليه الخير كله، نشكره ولا نكفره، ونخلع ونعادي من يفجره، ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ما زلنا أحبتي في الله في حديثنا حول سلسلة أخطاء يجب أن تصحح في حياة المسلم، وما زلنا في حديثنا حول مسألة الأخطاء المتعلقة بالعقيدة، وكنا قد توقفنا عند الخطأ 44، وهو قول القائل: شيء لله يا سيدي فلان، أو شيء لله يا سيدي فلان. فقول القائل شيء لله يا سيدي فلان، أو شيء لله يا ست يا طهرة، شيء لله يا حسين، شيء لله يا جيلاني، شيء لله يا بدوي، الكلام دوت بمعنى أحمل إلى الله، معناها أحمل إلى الله، أو معناها مثلا، أو هي تساوي مدد يا سيدي فلان، فإنها من جنس الشرك اللفظي إذا تلفظ بها الإنسان. يبقى لما الإنسان يقول مدد يا سيدي فلان، يبقى هنا ده شرك، شرك اسمه إيه؟ شرك لفظي، يعني اللفظ شرك. هذا اللفظ شرك ليه؟ لأنه يخالف صريح القرآن الكريم، الله تبارك وتعالى يقول: كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا. إذن المدد يكون من الله تبارك وتعالى، فحينما يأتي إنسان يقول مدد يا فلان ويسأل المدد من غير الله، فهذا لفظ شركي. لكن احيانا انت ممكن تقول مدد ولا يكون هذا اللفظ فيه شرك. امتى؟ حينما مثلا يكون جندي في الجيش ويطلب المدد من القائد ان يمده ويعطيه الاسلحة او الاطعمة او ما يجعله سببا ايه في نصر هذا الجيش، ففي هذه الحالة ما فيهاش شرك، لان هنا بيطلب المدد، يعني بيطلب المعونة، وبيطلب المعونة في ايه؟ في شيء القائد بتاعه يقدر عليه ويستطيعه. لكن لما واحد يروح لواحد ميت ويقول له مدد يا فلان، مدد ايه؟ ما هو مات اصلا، وحتى هو لو حي لا يستطيع ان هو يعطي لك ما تريد، مثلا من انجاب اولاد، زي بعض النساء اللي تقول مدد يا سيدي فلان انا عاوز اخلف، ده انا ما بخلفش، او الكلام ده. هو مين اللي في ايده الامر ده؟ الله عز وجل. اذا طلب الشيء من إنسان، خلي بالك معايا من المسألة دي، إذا طلبت شيء من حد، هذا الشخص اللي أنت طلبت منه هذا الشيء إن كان يقدر وفي استطاعته أنه يؤدي ليك، فهذا لا يكون شرك، هذا لا يكون شرك. أما إذا كان هذا الأمر خاص بالله ولا يقدر عليه إلا الله، فطلبته من غير الله، فهذا هو الشرك. يبقى من الأخطاء قول شيء لله يا سيدي فلان، أو شيء لله يا ست يا طهرة، أو مدد يا سيدي فلان، هذا من الشرك اللفظي. الخطأ 45، قول القائل طور الله برسيمه، لما يكون عايز يتكلم على إنسان يقول لك هذا الإنسان إيه؟ لا يفقه شيء، ليس عنده دراية ولا علم بشيء، يوم يقول لك إيه؟ طور الله في برسيمه. فقد تجد أحيانا رجلا يسأل صديقه على رجل آخر فيقول له ما رأيك في فلان، فيرد عليه صديقه ويقول ألم تجد غير هذا الرجل الغبي، ده طور الله برسيمه. يا أخي أنت بتسأل عليه ما لقيتش إلا ده بس اللي تدور عليه، ده حتى دور على حد بيفهم، إنما ده ما بيفهمش، ده طور الله برسيمه. يعني إيه طور الله برسيمه؟ كأن الله عز وجل له طور، طور، والطور ده بيرعى في البرسيم بتاع الله عز وجل. يعني معناها ايه؟ ان الطور بتاع ربنا ما بيفهمش، لكن الطور بتاع الناس هو اللي بيفهم. هي معناها كده لما يقول لك ده طور الله في برسيمه، يبقى الشيء ده نسب لله يبقى معناه ان هو ايه، هو عايز يقول لك يعني ده زي لفظة تانية قلنا في اللقاء الماضي، بعض الناس يقول لك يا عم ده فلان ده اللهوي، اللهوي يعني معناها ايه؟ يعني هو بيتعامل بالفطرة، ما فيهوش مثلا لوع ولا خبث ولا لؤم ولا، او عايز يقول لك ان ده فلان متخلف عقليا او عنده نقص في عقل، فيقول لك ده اللهوي. اللهوي يعني ايه؟ نسبة لايه؟ نسبة الى الله، وادي طور الله برسيمه، يبقى معنى كانهم بينسبوا النقص هنا لمين؟ لله عز وجل، كأن الأشياء اللي هي لله بتكون كلها إيه؟ عبيطة. ما هو بيقول لك كده، يجي يلاقي واحد مثلا مناخيره سايحة، تلاقي لابس هدوم مقطعة ولابس حاجة عاملة زي السبحة كده كبيرة زي العقد في رقبته، وماشي لابس عمة معوجة ومش غاسل وشه وعينيه معمصة، وعمال يقول لك إيه؟ ها؟ يقول لك إيه؟ ده فلان ده بتاع ربنا، ده اوعى تتكلم عنه، مش بيقول لك كده؟ يعني قصده ايه؟ ان المعاسيه والمخابيل والمجانين هم دول بس بتوع ربنا، هي معناها كده. حتى برضو الاباء للاسف لو لا ابنه صغير وبعدين جاب له لعبه مثلا هديه ولا حاجه، فجاب له مثلا ايه؟ لعبه عربيه مثلا، لعبه سياره، الواد مسك العربية قاعد يفككها ويركبها ويطلع منها الموتور ويركبه تاني، يقول لك الواد ده يطلع مهندس ميكانيكا، هدخله كلية الهندسة. خلي بالك، ولو لقى الواد مثلا ملقى ده اخوه الصغير وعمال يعمل ان هو بيكشف عليه وبيغطيه بملاية بيضة ويقول له تعالى استنى اكشف لك اخلاق على سنانك، يقول لك الواد ده نبيه، الواد ده انا ادخله ثانوية عامة وبعدين اذاكر له وادخله كلية الطب. انما لو طلع عيل اعمى يقول لك هو يبقى شيخ وخلاص، صح؟ يقول لك احنا نديك كتاب يحفظ له شوية جزئين قرآن وهو يبقى بتاع ربنا، يعني مش هي نفس القصة؟ ما هي نفس الحكاية، هي طور الله برسيمه، واحد معتوه يقوم يقول لك ده اللهوي، والتاني يقول لك يا عم ده بتاع ربنا، وادي الأعمى يقول لك ده يبقى لربنا. انما لو دماغه ذكية لا ده يبقى للدنيا ده، انما لو في حاجه تانية ولا عيب بالظبط زي اللي بيدي ربنا الموقوذه والمترضيه والنطيحه وما اكل السبع، هي دي عمل زي مين؟ عمل زي قصه قابيل بالظبط، قال لك وانا ربنا ياخد ليه اقدم قربان علشان اتجوز اختي، اقدم له ايه؟ فكان شغال في الزراعه، راح نقى يعني اسوأ محصول عنده، نقى مثلا القمح اللي السوس واكله، وراح قال لك اهو يلا يروح لربنا، يلا يا عم اللي يحتاجه البيت يتحرم على الجامع، ما هي دي برضه من ضمن الاخطاء. فقول القائل ترى الله برسيمه، هذا قول خاطئ، يجب ان نتنزه وننزه السنتنا عنه. وانا اريد ان اسال قائل هذه العباره، هل هناك ثور لله جل وعلا؟ هو ربنا له عنده طور مربي يعني؟ ده سؤال، ده السؤال الاول. وفي مثلا تيران للناس والطور لله؟ خلي بالك هو يقصد طور الله في برسيمه، يعني يقول لك ثور، الثور اللي هو ذكر الايه؟ البقر، يعني يقول لك ثور الله في برسيمه، يعني طور الله ايه؟ في برسيمه. فاحنا بنقول بقى هل يا ترى ربنا له طور والناس لها اطوار، او لها عفوا لها ثيران، لان جمع طور يبقى ثيران بقى، حيث انك تشير الى ان ثور الله وتعالى الله عن هذا الوصف القبيح يرمز الى عدم الفهم دون غيره من الثيران، يعني الطور بتاع ربنا ما يفهمش لكن اي طور بتاع الناس بيفهم، استغفر الله العظيم. فايها الاخ المسلم، اليس في هذا الكلام سوء ادب مع الخالق؟ ثانيا، أنه لا يجوز أن يغتاب المسلم أخاه المسلم ويصفه بأنه كالثيران وأنه إنسان قليل الفهم، يعني حتى لما يجي يقول الإنسان بيقول لك يا عم ده طور الله برسيم، شوف عد كم غلطة وقع فيها، كم مخالفة شرعية. أول واحدة، أول مخالفة شرعية، إنه وصف ربنا سبحانه وتعالى بوصف لا يليق به عز وجل. ثانية، وصف ربنا أنه له طور وأن كل واحد من الناس له إيه؟ طور، وان الطور بتاع ربنا ما بيفهمش والطور بتاع الناس هو اللي بيفهم، ادي الغلطه الثانيه او الخطا الثاني الشرعي. المخالفة الثالثة ان بينسب هنا النقص لما ينسب لله، يعني حاجة بتاعت ربنا تبقى هي ايه زي ما قلت لك المتردية والنطيحة وهكذا، اما حاجة الناس لا. الخطأ الرابع ان هو كده اغتاب الشخص ده، ادي غيبة معايا، وكأنه اكل لحم اخيه ميتا، ايحب احدكم ان يأكل لحم اخيه ميتا فكرهتموه، ادي غيبة. فان كان الكلام ده مش فيه حقيقة حقيقة يبقى دي غيبة معايا، واذا كان ده فيه عفوا اذا كان دوت فيه فعلا يبقى ده غيبة، ولو ما كانش ده فيه يبقى بهتان يعني مصيبة، يعني سواء كان فيه او ما فيهوش لا يحق لي برضو انه يقول. سادسا او خامسا غير ان هي غيبة، مسألة ان هو حقر من شأن انسان، وصف الانسان بالطور بالحيوان، فلقد كرم الله هذا الانسان، فقال تعالى ولقد كرمنا بني ادم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. يبقى ربنا بيقول ان الانسان ربنا فضله، ربنا فضل الانسان عن ايه؟ عن كل المخلوقات، وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. ودوت جاي يقول ايه؟ ان دوت شبه الطور او في صفات الطور. فهذا الكلام يتنافى مع الادب الذي ينبغي ان يراعى بين المسلمين. الخطأ السادس والاربعون التشاؤم والتطير. فمن الناس من يتشاؤم عند حدوث امر ما او عند رؤية شخص ما، مثلا قاعد انت في البيت او شخص قاعد كده في البيت مثلا مع اصحابه او قرايبه او اخوانه، فجأة واحد قريبهم جاي او صديق ليهم او جار خبط فتحوا له الباب، اول ما فتحوا الباب هو لسه بيدخل قدرا من قدر ربنا ان الكهرباء ايه تنقطع، يوم يقول له ايه وشك حلو علينا، يعني معناه ايه؟ يعني معناه انه تشاءم بوجوده، انه لما جه النور اتقطع، ما هي معناها كده. والتطير قديما العرب كانوا بيعملوا ايه؟ كان العرب قديما قبل ما يخرج للتجارة او شيء كان يعمل ايه؟ يطير طائر حمامة ولا عصفورة ولا اي حاجة مربية في البيت، لو طارت ناحية اليمين يقول لك حلو النهاردة التجارة ايه ماشية تمام وهكسب، ولو طارت ناحية الشمال يرجع للخلف دور يقعد في بيته يقول لك مانيش خارج النهاردة للتجارة. ليه يا سيدي؟ يقول لك لا اصل التجارة كده هتخسر. الطير قال لي، الطير قال لك ايه؟ عامل ده زي اللي كانت بتغني وتقول لك الطشت قال لي، الطشت قال لي ولا الطير قال لي، ايه الغباء ده؟ فهي مسألة النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لا طيارة في الاسلام، يعني ما فيش حاجة اسمها تطير يمين وشمال، يعني معناها ايه؟ لا تشاؤم في الاسلام، هي معناها كده. فالتشاؤم والتطير هو اعتقاد وقوع السوء او حدوث المكروه عند حال معين يحدث لمن يتطير، وهذا من الشرك، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال الطيرة شرك، التشاؤم ده شرك. برضو منها ايه؟ واحد مثلا يجي يوم الجمعة، والنهاردة كان الجمعة، بص لها مثلا واحدة ست ولادها بيلعبوا ولا حاجة، او راجل ساعات تلاقيه كبير في السن كده ولاده بيلعبوا يقول له يا ابني اقعد يا ابني اهدى يا ابني ده الجمعه دي فيها ساعه نحر، اسمعوها دي برضه. او مثلا يجي مثلا يوم من الايام هو عمال كل يوم بيقلب في النتيجه اللي فيها الايام والشهور والمواعيد، فالنهارده مثلا كام؟ 2 اكتوبر، يقطع الورق، بعدين 3 اكتوبر، يجي مثلا يعني مثلا يجي في يوم من الايام يوم 13، هو بقى بيتشائم من الرقم ايه؟ 13، يقول لك اه النهاردة 13 انا هقعد في بيتنا. ليه يا عم؟ يقول لك اصل رقم 13 ده كل ما يحصل حاجة لازم تحصل مشكلة، او لما يجي رقم 13 ده يحصل مشكلة، فبيتشائم منين؟ من رقم 13. وفي بعض الناس يتشائم من القطة السودة، يشوف قطة سودة يقول لك بس هيحصل مصيبة، هيحصل كارثة، في حد هيموت. ده بالمناسبة بقى بدم بنتكلم في الاخطاء دي، في برضو واحد تاني تلاقي ايديه الشمال مثلا يحس ان هو عايز ايه يحكها يهرش في ايديه، يعني يوم يقول لك ايه ده انا في رزق جاي لي هيقبض فلوس، يقبض البعيد قبض روحه ملك الموت. يجي مثلا عند ايده اليمين لو يحس انه عايز يحكها يهرس في ايده، يقول لك ده انا هسلم على حد، في ضيف هيجي واسلم عليه. او عينه الشمال بترف، يقول لك اه شفت عين الشمال بترف، يبقى هيحصل حاجه. ما هي نفس الحكايه، ما ده برضو كل ده ايه يندرج تحت مساله التشاؤم. وبرضو من ضمن ده اللي يندرج تحت مساله التشاؤم عكسها بقى بتاعت التفاؤم، شاب ايه روش لابس باضي بقى وبنطلون نيجر ولا بنطلون درتي، ولابس كوتش اميجو بينور، ولابس سلسله وحظاظه وانسيال، المهم في ايديه لابس ايه بقى؟ حظاظه. تعمل ايه دي؟ عشان تجيب له الحظ. يعني معناها ايه؟ ان في غير وجودها بيتشائم. ما هي نفس القصه برضه. ما كل دوت كل دي شركيات. النبي صلى الله عليه وسلم قال الطيره شرك، لان فيه معنى علم الغيب بهذه المجريات. يعني لما يجي واحد يقول لك ايه اه ده النهارده يوم كذا يبقى ممكن يحصل كذا، يا سيدي انت كنت اطلعت على الغيب؟ ابدا ما اطلعتش. فلذلك الطيره شرك. ليه؟ ليه النبي قال ان الطيره شرك؟ لان كانك انت تعرف الغيب في ايه كده، كانك عارف في ايه في الغيب، ولا يعلم الغيب الا الله تبارك وتعالى. فعلم الغيب لا يكون الا لله، وقد صح الحديث في وصف هذا الامر بانه شرك، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه في البخاري ومسلم: لا طيره وخيرها الفأل. يعني ما فيش تشاؤم بس في تفاؤل. ما فيش ايه؟ تشاؤم بس في تفاؤل. يعني ايه؟ يعني مثلا لقيت ابنك بيذاكر، فانت بتطبطب عليه كده وتقول له ايه؟ ربنا يبارك فيك يا ابني، انا متفائل لك خير، ان شاء الله هتنجح السنه دي. اه التفاؤل لا باس بيه، لكن الطيره لا. فنفس الكلام قال: لا طيره وخيرها الفأل. قالوا: وما الفأل؟ قال: الكلمه الصالحه يسمعها احدكم. وهذا الباب باب عظيم، الفساد في الاعتقاد والاقوال والاعمال. فالاعتقاد ما عرفت، وهو ما يعرف عند الناس بالتشاؤم. يعني اذا اعتقد ان الامر ده يضر او يفيده يبقى ده كده ايه؟ التشاؤم. والتشاؤم شرك. ايضا من صور التشاؤم والتطير، من صورها وهي صور كثيرة، من بين تلك الصور قول بعضهم: ربنا يستر لأن عين الشمال بترف، أو يقول لك ربنا يستر ده أنا وداني بتصفر. أنا وداني بتصفر يعني معناها برضو تشاؤم. أو يقول لك إيه؟ ربنا يستر ده أنا النهاردة شفت الصبح قطة سودة، قطة سودة. أو يقول لك النهاردة الجمعة 13، الى غير ذلك من صور التشاؤم التي نهى عنها الايه؟ الاسلام. بل وهناك صور اخرى اذكر بعضها في عجالة سريعة، وده يبقى الخطأ 47. ولو ان احنا كده عدينا بالاخطاء، شوية الاخطاء اللي قلناها دي ما كناش بنعد. المهم يعني التشاؤم من كثرة الضحك. ساعات كده يبقى الناس قاعدين يضحكوا ويهزروا وفرحانين، بعدين يقول لك ايه؟ ربنا يستر. ربنا يستر يا عم، احنا بنضحك وكويسين. يقول لك ربنا يستر، اخرة الضحك ده خير. هو بيقول لك خير وهو اصلا مش عايز يقول خير دي. اه ولو لقى ناس عمالة تضحك وتهزر وبعدين الضحك طول مثلا اكتر من 15 دقايق، يقول لك خير، اللهم اجعله خير، هتحصل حاجة وحشة. ليه يا عم؟ فمن الناس من اذا ضحك كثيرا يتشائم ويقول خير، اللهم اجعله خير، فيظن، مش يظن بس، بل ويعتقد أن كثرة الضحك لابد أن يعقبها الغم والهم والأحزان. وهذا اعتقاد باطل، لأنه لا شيء يحدث إلا بتقدير الله تبارك وتعالى. ولكن في المقابل فلابد أن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كثرة الضحك. يعني إحنا بنقول نضحك بس ما نضحكش كثيرا، وفي نفس الوقت مش لما نيجي نضحك نتشائم. يبقى احنا هنا دلوقتي عن التشاؤم اثناء الايه؟ الضحك او كثرة الضحك. لكن ده مش معناه ان خلاص يا عم يلا اضحك بقى، افضل اضحك للصبح. زي يقول لك ايه؟ اين تذهب هذا المساء؟ مسرحية معرفش ايه، ولا مسرح ايه مع النجم معرفش مين الفاشل ابن الفاشلين. المهم يعني ما في منهم فاشل وابوه وامه فاشلين، صح ولا لا؟ ما هو بيبقى اصلا هو نجم، هو ابوه وامه نجوم، وعكس نجوم نقعد. عكس نجوم ظلام عياذا بالله. المهم وفي العلوم عكس نجوم كواكب. المقصود عايز اقول لك ان تبص لايه ايه هو ممثل وعمال يدعو للرذيلة والفاحشة، وتلاقيه ابوه كان ممثل برضو كان يدعو للرذيلة والفاحشة، وامه ممثلة خلي بالك وتدعو عياذا بالله للرذيلة والفاحشة، فهو فاشل ابن فاشلين صح ولا لا؟ ده يقينا. المهم تبص تلاقي بقى عامل لك مسرحية 3 ساعات عشان تفضل تضحك، تفضل تضحك 3 ساعات يا سبحانك يا رب. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب، لا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كثرة الضحك ولكنه لم ينهى عن الضحك، يعني هو نهى عن كثرته ولكنه لم ينهى عن الضحك نفسه. وهذا الحديث صحيح رواه ابن ماجه وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة. الخطأ 48 التشاؤم من شخص بعينه، يعني تلاقي واحد بيتشائم منين؟ من شخص معين. فمن الناس من إذا خرج من بيته فرأى رجلا مثلا فسلم عليه جار لي ولا حاجة وهو بيتشائم من الشخص ده، فحدث له حادث في ذلك اليوم فإنه يربط بين الحادث وبين رؤية هذا الرجل فيقول أنا اصطبحت بوش مين النهاردة؟ فلان شفته الصبح وأنا خارج عشان كده. أو يقول وش نحس فلان ده وش نحس، إلى غير ذلك من الأقوال. وهذا كله لا يجوز، ولأننا على يقين من أنه لا شيء يحدث في الكون إلا بتقدير الله جل في علاه. الخطأ 49 التشاؤم إذا انقطع التيار الكهربائي عند قدوم الضيف. فمن الناس من يتشاءم إذا قدم عليه ضيف فانقطع التيار الكهربائي بمجرد دخوله إلى المنزل، فيقول في نفسه، تلاقي في إنسان كده يقول في نفسه إيه؟ يا شرارة. في ناس بيقول لك كده، أو يقول له وشه يقطع الخميرة من البيت، أو يقول له يا أنت جيت علينا وهليت، أو يقول له ده أنت راجل شؤم، او يقول فاهم، وهكذا يعني الالفاظ بتاعتهم المختلفة. المهم ان كلها بتصب ايه في نفس الموضوع. فهذا ايضا لا يجوز، لان النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن التشاؤم، فقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه الامام مسلم في صحيحه لا طيرة في الاسلام، يعني لا تشاؤم في الاسلام. الخطأ 50 التشاؤم عند سماع صوت الغراب او البومة او الحدقة اللي هي الحداية يعني. فمنهم من يتشاؤم عند سماع صوت البومة او الغراب او الحدقة ويقول يا ترى من الذي سيموت اليوم، يقولك يا ترى من اللي هيموت النهاردة، اصل الغراب نوح ولا وقت ولا معرفش عملت ايه، بيقولوا كده مش بيقولك كده ما تقولوا لي بيقولوا ايه، بيقول لك ام وق نواحت باين. المهم فيقول لك اول ما يسمع صوت حاجه زي كده يقول لك يا ترى بقى مين اللي هيموت النهارده، او يا ترى هيحصل لنا ايه، كان الغراب او الحدايه او البومه لما بتنعق كده او الغراب ينعق يبقى خلاص، يبقى معنى كان هو بقى يعلم الغيب فهيحصل الامر ده، فهو كده بينبئه بقى او بيحذره. فهذا كله لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن التشاؤم والتطير، فقال صلى الله عليه وسلم الطيرة شرك. والحديث رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة وأحمد وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة. فإنه لا يحدث شيء في الكون كله إلا بتقدير الله جل في علاه. أيضا برضو تلاقي بعض الناس لما يسمع صوت الكروان، يسمع صوت الكروان يقول لك شوف، بيقول الملك لك لك لك يا صاحب الملك، بانه كان بيتفرج على فيلم دعاء الكروان ده ولا ايه. عبد الله بن عباس رضي الله عنه وارضاه ابن عم سيد الناس صلى الله عليه وسلم، في يوم جالس واحد جالس مع ايه عبد الله بن عباس، فسمع لقى الكروان طاير وايه وصح الصحة بتاعته دي، فراح عمل ايه؟ قال خيرا خير، زي ما احنا بنقولها دلوقتي كتير من الناس يقول لك ايه ده خير، ده بيقول لك الملك لك لك لك يا صاحب الملك. فالمهم هو على فكرة فعلا بيسبح، بس انهي بقى تسبيح؟ عرف منين وقال الكلمة دي ولا ما قالهاش ولا قال حاجة تانية؟ وانا فاكر تقريبا على ما اذكر، يعني ربنا يزكي ارجو ان انا ما كنتش اخطأت، يعني من حوالي 8 او 9 سنين او 10 سنين كنت بحب اقرأ يعني الكتب اللي في مجال الطب معايا، فكنت مهتم قوي بمجلة طبية مفيش ده بقى ذكر اسمها مش هنعمل لها اعلانات يعني، المهم مشهورة جدا على هيئة كتاب كده بيطبع هنا في مصر. فالمقصود في يوم من الايام مسكتها فيها طبيب بيطري وهو بيشتغل في التمثيل ممثل، المهم عامل ايه بقى؟ لقيته جايب لك مقالة عن لغة الحيوانات، يقول لك اليمامة بتقول كذا والحمامة بتقول كذا واللقلق بيقول كذا، فاهم ازاي؟ والكروان بيقول كذا. ايه يا عم سليمان مين ده؟ هو مفكر بقى انه بيمثل في التلفزيون هيمثل كمان في الطب، حتى كمان فيها تمثيل دي. فالمهم سيدنا عبد الله بن عباس جالس وجنبه واحد جالس سمع الكروان طاير، فبيقول الصوت بتاعه ده راح قال خيرا خير، فراح سيدنا عبد الله بن عباس قال له ايه؟ وهل تعلمت منطق الطير؟ من ادراك انه خير؟ تفهم ازاي؟ مين خيرا خير؟ انت مين انت؟ طب سليمان عليه السلام قال رب هب لي ملكا لا ينبغي لاحد من بعدي، انا عرفت لغة الطير ما حدش يعرفها تاني، انت بقى مين انت بقى؟ مش فاهم. المهم من الاخطاء الخطأ 51 تعلم السحر والاشتغال به، تعلم السحر والاشتغال بالسحر. السحر ينقسم لقسمين، القسم الاول عقد ورقى، عقد يعني خيط ويعملوا عليه عقد او شعر ويعملوا عليه عقد ويبدأوا ايه يقولوا الكلام بتاع الجن، ورقى يعني قراءات وطلاسم يتوصل بها الساحر الى الاشراك بالشياطين فيما يريد لضرر المسحور، يعني يقعد يقول كلام مثلا كده ايات قرآنية وبعدين يعكسها وبعدين يقول فيها كلام سب لله، المهم ان كل كلام عبودية للشيطان، فاهم ازاي؟ بحيث ان يرضي مين؟ الشيطان بتاعه اللي هو متفق معاه، يعني بيبقى في اتفاق ما بين الساحر وما بين الشيطان وبيعقدوا اتفاق. فالمقصود هو بيعمل ده ليه؟ علشان خاطر يضر الانسان المسحور اللي هيسحره. قال الله تبارك وتعالى واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. يبقى النوع الاول من انواع السحر اللي هو عقد ورقى، يعني طلاسم الفاظ معينة بيقولها السحر عشان يرضي الشيطان بتاعه. النوع الثاني ادوية وعقاقير تؤثر على بدن المسحور وعلى عقل المسحور وعلى إرادة المسحور وعلى ميل المسحور، يعني يميل لزوجته أو يميل لغيرها، لأن مثلا في السحر في سحر اسمه سحر تحبيب وسحر التفريق. سحر التحبيب لو واحدة مثلا جوزها ما بيحبهاش تقوم تعمل له سحر تحبيب يفضل يحبها غصب عنه. سحر تفريق تكون مثلا واحدة عايزة تفرق بين واحد وزوجته تقوم مفرقة بينهم وبين بعض، فهذا سحر تحبيب وسحر ايه تفريق. حتى اللي هو السحر اللي بيسموه سحر الصرف والعطف، العطف اللي هو التحبيب والصرف اللي هو ايه البعد والنفور، فحتى لو زوجة حبت ان زوجها يحبها وهي تحبه وتعمل سحر لا يجوز برضه، هذا لا يجوز. لكن ممكن تعمل نوع تاني من السحر وهو سحر حلال. ايه هو بقى السحر الحلال؟ انها تتجمل ليه وتتزين، ما هو ايه السحر؟ تغطية الاشياء، فاهمني؟ فسحروا أعين الناس، السحرة بتوع فرعون سحروا أعين الناس، فسحرت عين نبي الله موسى كمان عليه السلام. فربنا قال له لا ما تخافش، والقي ما في يمينك تلقف ما صنعوا، إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. فالسحر أنواع كتيرة، يعني ما تفتكرش إن هو مسألة العقد والرقى والتمام، لا، عارف أنت البياع اللي بيبيع لك في الشارع ده أو الفكهاني أو غيره، ما ده ساحر برضه. عارف إزاي؟ تلاقي الكيس قدامك وهو قدام عينك بيمسك التفاحية يحطها سليمة، تروح البيت تطلع من كيس لقاها بايظة. إيه يا عم السحر ده؟ هو مش سحر، هو عمل حركة لخمك بإيده التانية فاتشغلت في شيء وراح حاطط لك دي، أو مسك اتنين تحت بعضيهم خلالك الكويسة فوق والتانية تحتها العطبة. هي ما ده سحر برضه، التلفزيون نفسه سحر، يفضل بقى يبص فيك السحر ويقعد يترجم لك دماغك يخلي الحلال عندك حرام والحرام عندك حلال. زي ايه؟ اديك مثال، اديك مثال، صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، تلاقي واحد مثلا ايه تيجي تقول له النبي صلى الله عليه وسلم قال، او واحدة ست بتسلم على ابن عمها ولا ابن خالها ولا اي حاجة، تسلم عليه بايديها، بتصافح يعني بايديها، فتلاقي ست لا يجوز، تقول لك ايه يا عم ده زي اخويا، ده ابن خالي، ده احنا من واحنا صغيرين متربيين مع بعضينا، ده لو شافني عريانة يغطيني. الكلام اللي بيقولوه ده، والنبي صلى الله عليه وسلم قال كتب على ابن ادم حظه من الزنا مدرك ذلك لا محاله، فالعينان تزني وزناهما النظر، واليدان تزني وزناهما اللمس. يبقى الشاهد من الحديث اليدان تزني وزناهما اللمس. تيجي انت تقول لك كده، تقول لك ازاي يا عم، يا عم كل الناس بتسلم الرجال على الستات عادي، ده حتى امبارح في الفيلم ولا في التمثيليه برضه كان كده. ليه؟ اصبحت عندها راسخه، ما كل يوم بتشوف في التلفزيون واحد عمال يخبط على واحده، امال فين ابو فلان؟ بيسال على صاحبه يعني ولا صديقه ولا جاره، قلت له لا والله ده مش موجود، ده هو في الشغل. طب تعالى يا اخويا اتفضل، اتفضل لما اعمل لك كوبايه شاي على ما يجي، اقعد السلاح ده هو مش هيتاخر، ده نزل تحت بس وجاي. فهي خلاص بقى اصبح في عقلها ايه؟ ان ده امر طبيعي. فاهم ازاي؟ فاتسحرت خلاص كده. تيجي انت بقى تقول لها قال الله قال الرسول، ما ينفعش، هتهدم انت ايه يا ابني؟ ده انت ده التلفزيون شغال 24 ساعه معاهم وانت جاي تقول لها بس في 5 دقايق وماشي، فمين بقى هتستجيب لي مين فيكم؟ وده من ضمن انواع السحر برضه. المهم خلينا في السحر الاكبر بقى، اللي هو السحر نفسه بذاته. فالسحر ينقسم لقسمين، قسم اول عباره عن عقد ورقى، رقى يعني الفاظ وتمام بتتقال من الساحر لارضاء شيطانه علشان يؤذي بيها الايه؟ المسحور. النوع الثاني أدوية وعقاقير تؤثر على بدن المسحور وعقله وإرادته وميله، وهو ما يسمى عندهم سحر العطف والصرف، فيجعلون الإنسان ينعطف على زوجته أو على امرأة أخرى حتى يكون كالبهيمة تقوده كما تشاء. لأن الشيطان أو الجن بيدخل على مراكز العقل والتفكير والإدراك يضغط عليه ويسيطر عليه، حتى في بعض الأمراض تلاقيه مثلا إيه مشلول، إنسان مشلول عنده شلل في أحد أطرافه، يروح للطبيب يعمل إشاعات ويكشف عليه ويشوف أعصابه، الطبيب يستغرب إزاي ده مشلول، ده الراجل سليم، الراجل كل الأجهزة بتقول إن هو سليم، أمال مشلول ليه؟ الجن ضغط على العصب اللي في المخ اللي بيتحكم في تحريك العصب بتاع الايد او الرجل، فهو موكل بده حيث يصيبه بشلل، يصيبه بعامة، يصيبه وهكذا. فايضا سحر الصرف عكس سحر الايه�العطف، يعني سحر العطف عشان يحبب الرجل لامرأته او لامرأة اخرى، سحر الصرف عشان يصرفه عن امرأته او امرأة ايه اخرى. ايضا لا يجوز لامرأة ان يكون مثلا زوجها صرف لامرأة اخرى ثم هي تعمل له سحر تفريق بينه وبين التانية وتحبيب لها هي، هذا لا يجوز شرعا ايضا. فهنا الضرورات لا تبيح المحظورات في المسألة دي، وهنا الغاية لا تبرر الوسيلة. السحر اللي هو النوع الثاني بتاع الأدوية والعقاقير اللي تؤثر على بدن المسحور وعقله وإرادته وميله، تؤثر في بدن المسحور بإضعافه شيئا فشيئا حتى يهلك في يوم من الأيام، وفي تصوره بأن يتخيل الأشياء على خلاف ما هي عليه، يتهيأ له حاجات كده أو يشوف أشياء مش واقعية. وتعلم السحر محرم بل هو كفر إذا كانت وسيلته الإشراك بالشياطين، يعني اذا كان علشان خاطر يتعلم السحر ان هو يشرك بالشياطين فتعلمه في الحاله دي يبقى ايه؟ كفر. تعلمه في الحاله دي يبقى كفر. زي ايه؟ يعني تبص ليه مثلا يلبس المصحف، يضع المصحف في النعل بتاعه ويطأ برجله ويدخل بدوره المياه في الخلاء، او يزني. الكلام ده على فكره انا سمعته من سحره ثابت وحكوا كانوا بيعملوا ايه. واحد مثلا منهم كان بيقول لي ان هو كان بيزني، في الشيطان يشرط عليه كده، يزني بامرأة ما هيش حلاله يزني بيها وتكون متزوجة، ويا سلام لو لجار لي، عشان دي من اكبر الكبائر. لان في حديث لم اقف بعد على صحته يعني الامانة العلمية، بس ان شاء الله اذكر ان هو يعني يكون ما يكونش ضعيف، يعني ان النبي صلى الله عليه وسلم يعني بيقول ان يوم القيامة يؤتى بالزاني الذي زنى في حليلة جاره فيقال له هذا هو الزاني خذ من حسناته حتى ترضى. طب قول لي بقى واحد يوم القيامة لما ياخد حسنات من واحد زنى في مراته في الدنيا لحد ما يرضى، وفي يوم القيامة هو محتاج حسنة، يبقى يسيب له ايه؟ مش هيسيب له حاجة، مش هيسيب له حاجة. تفهم؟ ده دي خطورة، ده دي من ضمن خطورات الزنا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزني الزاني وهو، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. ابو هريره رضي الله عنه وارضاه قال لك ان يرتفع عنه الايمان كما ينخلع الثوب من الانسان، ففي اللحظه دي ما يبقاش مؤمن خالص، يعني يبقى خرج منه الايمان، انت متخيل؟ فبعيدا بقى عن القضيه دي مش وقت الحديث فيها. ولذلك من العقوبات الشديده برضه عقوبه الزنا، مساله الرجم اذا كان محصن والجلد اذا كان غير محصن. فالمقصود تلاقي الجني يقول له اذني، يبقى دي عقوبه. ادي شوف كم حاجه، كم مخالفه شرعيه بيجمعها له في حاجة واحدة، يزني ويكون في حليلة جاره خلاص، وتكون في وقت الحيض، وبعد ما يزني معها ويختلط منيه بدم الحيض بتاعها، ها ياخده ويعمل في ريشة ويكتب بيه آيات القرآن. ده دي أمثلة، دي أمثلة. المهم يعني فتعلم السحر محرم بل هو كفر إذا كانت وسيلته الإشراك بالشياطين. قال الله تبارك وتعالى واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. أنا نفسي والله أفسر لكم الآيات دي، احنا اتكلمنا عنها في تفسيرها في حلقة، في ثلاث حلقات كنا بنتكلم فيها في سلسلة القصص القرآني في قناة الحافظ الفضائية. ثلاث حلقات، احنا كان المفروض تاخد حلقة واحدة قصة هاروت وماروت، فجينا لقينا اتصالات باستمرار، الحلقة انتهت وعملنا حلقة تانية، وبعدين انتهت وعملنا حلقة تالتة، وبرضو الناس برضو مش يعني لسه محتاجة تاني، والاسئلة بتيجي والاتصالات والناس كتيرة. فسبحان الله مسألة السحر دي مسألة غريبة قوي. وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. خلي بالك ايه نهاية الآية ايه، ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، ملوش عند ربنا شيء يوم القيامة، جهنم بس. فتعلم هذا النوع من السحر وهو الذي يكون بواسطة الإشراك بالشياطين هذا كفر، واستعماله أيضا كفر وظلم وعدوان على الخلق، ولهذا يقتل الساحر. حد الساحر ضربة بالسيف، يقتل الساحر إما ردة وإما حدا. ردة يعني معناه أنه كافر، أو حدا يعني عقوبة ليه على ما فعله. فإن كان سحره على وجه يكفر به فإنه يقتل ردة وكفرا، وإن كان سحره لا يصل إلى درجة الكفر فإنه يقتل حدا دفعا لشره وأذاه عن المسلمين، لأنه أذى كتير من المسلمين. هذا كما جاء في فتاوى العقيدة بتصرف يعني. طيب برضو مسألة تانية أو خطأ تاني متعلق برضو مسألة السحر، والخطأ الثاني والخمسون النشرة أو النشرة اللي هي إيه بقى؟ فك السحر بالسحر. واحد معمول له سحر عايز يفكه، يوم رايح لسحر تاني، يوم السحر التاني جايب الجني بتاعه، يوم يسلطه على الجني بتاع السحر الأولاني، يقوم يضربه ويطلعه بره الجسد ويمشوا هما الاثنين، ويبقى كده الراجل ايه؟ بارئ. شوف يا هذا لا يجوز برضه، هذا من ضمن الاخطاء في العقيده، فلا يحل السحر بالايه؟ بالسحر. فحل السحر عن المسحور اللي هي النشره او النشره، الاصح فيه انها تنقسم الى قسمين. القسم الاول أن تكون بالقرآن الكريم والأدعية الشرعية والأدوية المباحة، فهذه لا بأس بها لما فيها من المصلحة وعدم المفسدة، بل ربما تكون مطلوبة لأنها مصلحة بلا مضرة، اللي احنا بنسميها الرقية الشرعية، دي ما فيهاش مشكلة. رقية شرعية، آيات قرآنية وأحاديث نبوية وأدعية، وفي نفس الوقت ممكن مثلا لا بأس انك انت مثلا تقول للمريض دوت ان هو مثلا يشرب عسل النحل على اساس ان هو فيه شفاء للناس، زيت حبة البركة على اساس ان هي شفاء من كل داء الا السام والموت، السام والهرم اللي هو الموت يعني والكبر السن. ممكن برضو تقول له يستعمل مية مطر، انا بعلمكم حاجات اهو، تقول له يستعمل مية المطر لان مية المطر ايه؟ ها، ماء طهور، ده بنص القرآن الكريم، وانزلنا عليكم من السماء ماء طهورا. المهم فيبقى مية مطر لانها ماء طهور، وعسل نحل لان فيه شفاء للناس، وزيت زيتون لانه من شجرة مباركة، وزيت حبة البركة لان فيها شفاء من كل داء من الا الهرم والسام اللي هو الموت. يشتري كل ده بايه بقى؟ بصداق امرأته بالمؤخر، ياخد من ايه؟ مش انت ليك، مش انت لما اتجوزت دفعت لمراتك مقدم ومؤخر، قلت لها ايه مقدم اهو اللي هو المهر بتاعك، المهر بتاعك كام مثلا؟ 1000 جنيه. طب خدي 10 جنيه منه اهو، 1010 جنيه، ادي 10 جنيه هي مقدم و1000 جنيه مثلا ايه مؤخر. مؤخر لما انت تموت هي تاخده، او انت تطلقها هي تاخده، فده يعتبر اصلا هو ده المهر، والاصل فيه انه ما يبقاش مؤخر، ده الاصل انها تاخده ايه في البداية مقدم، بس نتيجة للظروف الغنى الاقتصادي اللي احنا فيه فبنقول بقى نخليه مؤخر. ايه؟ كويس قوي، يدفع. ما الاولى لما ربنا يوسع عليك وانت كنت مديون في الاول معكش فلوس انك انت تدفعه لها مهر، وهي قالت لك انا سمحلك انك تخليه في الاخر، فربنا فتح عليك وحبيت ان انت بدل ما يبقى مؤخر تشيله من قسيمة الزواج بتاعتك وبعدين تديه لها خلاص وانت على قيد الحياة، على قيد الحياة. كويس معايا؟ فالمقصود المهم انت تقول لها ايه بقى؟ طب انت دلوقتي ليكي عندي ايه 1000 جنيه مثلا مؤخر، او ده المهر بتاعك يعني، اسمحيلي هاخد منه 10 جنيه بنفس راضية مثلا، تروح واخد 10 جنيه تشتري لك بقى ايه؟ نص كيلو مثلا عسل نحل. معايا كده؟ طب ليه انا بقول بدوت؟ لان ربنا قال في القرآن في سورة النساء فان طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. هنيء يعني يبقى طعمه حلو، مريء هيمر عليك ويفيدك. فكل اللي انا بقوله ده انا بجيبه من القرآن يعني، مش جايبه كده من معايا، وده كلام برضو بعض السلف، اذكر تقريبا علي بن ابي طالب حاجة زي كده يعني. وبعدين تقرأ مثلا وتجيب مية وتقرأ عليها قرآن وتقرأ عليها احاديث النبي العدنان عليه افضل الصلاة وتم السلام. اي نعم النبي صلى الله عليه وسلم ما عملش ده، ولا الصحابة الكرام حكاية القراءة على المية، لكن الشيخ ابن عثيمين والشيخ ابن باز قالوا لا بأس به لانه ورد عن بعض السلف، ورد عن بعض الايه السلف. هو ممكن برضو تجيب مسألة انك انت تبل اصبعك بالارض وتقول بسم الله تربة ارضنا بريقة بعضنا يشفى سقيمنا باذن ربنا. فريقك انت ها بالدعاء ده. العلماء اختلفوا فيه، قالوا يا ترى هو المقصود بريق النبي بس ولا ريق اللي بيقول الدعاء دوت. فبعض العلماء قال ان هو على ريق اللي بيقول الدعاء، لان النبي صلى الله عليه وسلم لما علمه للصحابة، طب ما هو فاهم قصدي ايه، يبقى احنا نعمل بيه. فبرضه ريقك انت وانت بتدعو برضه ان شاء الله ايه يكون سبب للشفاء، وهكذا. زي طبعا بقى المحافظة من المريض على اذكار الصباح والمساء وال... انا كل اللي بقوله ده بتاع العلاج السحري والحاجات دي، محافظته على اذكار الصباح والمساء والصلوات الخمس، وينزع الصور الحاجات اللي فيها روح من البيت، ويمنع دخول اي الات عزف وموسيقى واغاني في البيت لان دي كلها من مزامير الشيطان، وهكذا. ويحاول يكون ممن يطيعون الله، ويكون دايما باستمرار على وضوء وعلى طهارة، كده يسد الطريق على مين؟ على الشيطان وعلى الجن، وكده يضعف حتى الجن اللي عليه ومعمول له بيه سحر، بحيث ان هو بسهولة هيجي بعد كده يتخنق الجن ده منه ويطفش منه يسيبه يمشي. بل في بعض الناس، في بعض الناس حدثوني ان الجن اللي عليه نفسه اخر ما زهق منه من كتر ما هو كل شوية طول ما هو ماشي في الشارع اذكار وتسبيح واستغفار، كان معمول له سحر لدرجة بيقول كان ساعات بتجيلي لحظة احس بالجن بيضغط على على عقلي من جوه من الداخل، انسى القرآن كله وانسى الحفظ اللي انا حفظه. فدايما بيستمر دايما على ايه، على ادعية واستغفارات واذكار. الجن نفسه هو بيقول انا سمعت الجن من جوايا بيقول لي قوم دلوقتي اقرا سورة الرحمن واقرا كذا واقرا سورة كذا عشان انا زهقت. يعني ايه فعلا قام قرا السور دي، خلي بالك الجن خلاص طفش منه، ما قدرش يتحمل، يعني هو نفسه زهق. معايا ليه؟ لان الجن دوت ما كانش مسلم، هو اصل الساحر موكله مسخره ضغط عليه ان هو يفضل ايه على هذا الجسد، وهو خلاص يعني تعب من الراجل، يعني هو تعب فعلا. يعني في مقولة يقال ان التقى قرين المؤمن وقرين الكافر، القرين التقى، ما القرين ده من الجن. النبي صلى الله عليه وسلم لما السيدة عائشة خرجت في يوم من الايام بتتقلب كده في السرير ما لقتش النبي، الله راح فين؟ دليل سنة راح لمين بقى؟ راح قامت تشوف وتدور عليه، فالنبي صلى الله عليه وسلم لقاته فين؟ رايح ماشي عند طريق البقيع عند قبور الصحابة، فمشيت وراه، بعدين مد خطوته راحت مدت اكتر، وهكذا. المهم عمل ايه؟ لقاته وقف قاعد يرفع ايديه ويدعو يستغفر للمسلمين اللي ميتين في البقيع، فهو راجع جريت هي قدامه بقى وبدأت تجري وتسرع خطوتها، فالنبي صلى الله عليه وسلم شايف سواد ماشي قدامه وما يعرفش مين، لحد ما روح البيت فوجئ لقى السيدة عائشة متغطية بالبطانية وصدرها طالع نازل، فاستغرب بتنهج بقى نتيجة الجري، فقول لها مالك يا عائشة؟ حشراء عربية يعني انت مالك عندك مرض صدري ولا ايه اللي حصل لك؟ قالت له لا مفيش حاجة، مفيش حاجة، انت السواد اللي كان ماشي قدامي؟ اه. فلهزها في صدرها، ودي كان اول مرة يعملها النبي صلى الله عليه وسلم مع السيدة عائشة، يعني ضربها في صدرها. ازاي يعني؟ لا انت ظنيتي ان يحيف عليك الله ورسوله؟ يا ترى هتبقى ليلتك واسيبك اروح لغيرك؟ فاهم ازاي؟ فراح قال لها اوجاءك شيطانك؟ هي برضو ذكية رضي الله عنها وارضاها، مش شايف بقى تقول له شيطان يعني انا راكبني جن وتعمل مشكلة، لا غيرت الموضوع على طول عشان ما يحصلش مشاكل. قالت له ايه يا رسول الله؟ او معي شيطان؟ قال نعم، وكل بكل ابن ادم قرينه من الجن. انا قلت الشاهد الحديث ده كله عشان الشاهد دي ان القرين بيكون منين؟ من الجن. المهم قالت حتى انت يا رسول الله؟ قال حتى انا، الا ان الله اعانني عليه فاسلم، او في رواية فاسلم. يعني ايه؟ يعني اسلم يعني هو اسلم خلاص، هو دخل الاسلام. فلا يأمر النبي الا بخير، يعني انت تنام تظبط المنبه بتاعك انه يصحيك للفجر، يرن وتيجي تصحى الفجر يقوم الشيطان بتاعك يقول لك يا عم نام لسه ليك لسه الليل طويل. النبي بقى نفسه صلى الله عليه وسلم لو هتروح عليه نوم يجي صحي يقول له قوم انت تتأخر. دي كلمة ايه؟ فاسلم، فلا يمرني الا بخير، او فاسلم منه انا، يعني لا يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم. المهم فدوت ايه علاج، او دي بعض من علاج الايه السحر. نكمل بقى الحديث في الحديث عن الاخطاء في اللقاء المقبل ان شاء الله. الله اكبر. الله.